فتلاحظوا في هذين الذكرين هكذا كلام واضح وجميل وسهل، يبين لك أنه كل أمورك وكل أمور غيرك بيد الله سبحانه وتعالى. وعلى ضوء هذا تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لاحظوا هنا التوحيد وكلمات التوحيد، الثمرة الطبيعية لها الشكر، الثمرة الطبيعية لها الشكر. وبالتالي لا تنظرش هنا هذاك معه هذاك ما معهش، العطاء عطاء الله، وعطاء الله كمال ومنعه كمال. لازم نستوعب الحقائق هذه، عطاء الله كمال ومنعه كمال، لأنه لا يبدر من الكمال إلا كل كمال. بس كيف يصل العقل إلى استيعاب هذه المعاني؟ إنه من أعطاه الله سبحانه وتعالى كمال عطاء، ولله حكمته في هذا العطاء، ومن منعه الله منعه كمال ولله حكمته، ومن أعطاه الله سبحانه وتعالى جعل كمال هذا المعطاء الوصول للكمال من خلال العطاء، ومن منعه الله سبحانه وتعالى جعل كمال هذا الممنوع كماله من خلال المنع. يعني المفترض أن الاثنين يصلوا إلى الكمال، ذلك من العطاء وذلك من المنع. هل لاحظوا بس هذه الثلاث الأذكار هكذا إيش تشكل من فكرة عند الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ندرك الإنسان حقيقة التوحيد وأنه يثمر هذه المعاني ويجعل الإنسان بهذه البرامج المثبتة مثبتة، والتثبيت هو الله الذي يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا يأتي ذكر آخر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيك في هذا الحال من التوحيد، وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: قولها ثلاث مرات كذا علشان تستشعر ما تقول. اللهم إني أعوذ بك، لاحظ إنه الإنسان هذا الذي وحد وأدرك قيمة التوحيد وخوفا على هذه النعمة وهي نعمة التوحيد أن تذهب، ما فيش إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى لإبقاء الإنسان على هذا الحال من توحيد الله سبحانه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. ولما يردد الإنسان هذا القول ويقف عند نقطة وأستغفرك لما لا أعلمه، كأنه كذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي بالك قد تكون في خفايا دقيقة من الشرك، هذه ينبغي أن تقولها، وقول الإنسان لها يجعله يتتبع هذه الخفايا إشي حتى يصل إلى أنه يكمل توحيده لله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظوا مثلا من أقوال الموحدين قول يوسف عليه السلام وهو يفسر الرؤيا للسجينين: ما كان لنا، لاحظوا كأنه يبين العلم الذي وصل إليه والهبات التي وهبها الله له، ما هو سببها؟ ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، ما قال شيئا، قال من شيء. لاحظوا الدقة، يعني حساسية التوحيد عنده مرهفة إلى هذه الدرجة. ما قالش ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فمتى ما وصل الإنسان إلى هذا الحس من أنه يحرص على، خلونا أقول كذا، البرنامج التطبيقي للتوحيد حقه أنه يبقي بهذا النقاء، يبقي بهذا النقاء هنا ويستمر يوميا أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه على هذا الحال من النقاء، تأتي إشكالية أخرى، وهي الإنسان بطبيعته خطأ، الإنسان بطبيعته خطأ، قد يخطئ، وبالتالي أيضا يحرص بشكل مستمر إنه الأخطاء هذه تصحح يوميا برضو، أو يتخلص من آثار الأخطاء يوميا. وهنا يأتي ذكر سيد الاستغفار، يعني لاحظوا هذا الذكر الذي سموه أهل العلم سيد الاستغفار، أهل الحديث سموه سيد الاستغفار لما فيه من كلمات جامعة: اللهم أنت ربي، لاحظوا، لا إله إلا أنت، التوحيد واضح، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت، بس كوني خطاء حصل مني ما حصل. ولكي أتخلص من هذه الأشياء اللي حصلت لي أو الآثار السلبية التي حصلت لي بسبب أخطائي هذه، النبي صلى الله عليه وسلم علم إحنا هذا الكلام، نقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني ما حش خلصناش من آثار هذه الذنوب إلا أنت يا رب. أعوذ بك من شر ما صنعت، كلام واضح ودقيق. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وكأنه كذا الواحد يقول لربي: منك كل جميل ومني كل قبيح، وأنا ذا أنا مضطرح بين يديك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، كأنه هكذا والله أعلم، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يتصور كذا الواحد يعيش هذه المعاني صباح مساء: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا مقر بعبوديتي لك، بل أعلم أن كمال الإنسان هو بتحققي بكمال عبوديتي لك، وكمال عبوديتي لك أن أعيش اللحظة على مرادك، أن أعيش اللحظة على مرادك. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلاحظوا هذه المعاني الجميلة هكذا التي تخلي الواحد كذا من صبح الله وهو يصبح على هذه المعاني الجميلة من توحيده لله، من توحيده لله سبحانه وتعالى، والالتجاء إلى الله ليتخلص من الشرك والبراءة من الشرك، ولجوءه أيضا إلى الله واستعاذته بالله ليخلصه من آثار أخطائه وسيئاته. صوروا هذا الحس يوميا كذا، برنامج مطبق يوميا مع الإنسان. أظن الإنسان هذا شيء يمشي في حال من النقاء المستمر إذا قال هذه الأقوال مصاحبة لمشاعر، مصاحبة هذه الأقوال مشاعر مستدرك المعاني حقها. هنا الآن تأتي ضبط شخصية الإنسان من خلال الأذكار هذه اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد وبعد الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من التخلص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأمرك أن تقول هذا القول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. لاحظ، احنا قلنا أن الإنسان يخطئ ويترتب على الخطأ هذا آثار، ويستعيذ الواحد بالله للتخلص من هذه الآثار. هنا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أنه هذا الشر حقه يستمر، لأنه في شر من قبل النفس وفي شر من قبل الشيطان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. لاحظوا هذه البرمجة كذا، واحد من الصبح هكذا عامل حسابه أنه ما يشتيش يقترف على نفسه سوء أو يجر هذا السوء على مسلم. اسمع الكلام مرة أخرى. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية كما قلنا وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. إذا ضبط الإنسان هذا الضبط كما رأيتم بتوحيده لله سبحانه وتعالى واستعاذته بالله ليخلصه من دقائق الشرك من دقائق الذنوب، ويستعيذ به لتكون مخرجاته كلها خير، لأنه لاحظوا هنا استعاذ بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه ومن شر الشيطان، وأثر شر نفسه وشر الشيطان أن يمتد إلى غيره، أيضا استعاذ بالله أن يصدر منه سوء يمتد إلى الغير. كأن الإنسان هذا الآن بدأ ينضبط هذا الضبط. إذا وصل أبنائي إلى هذا الضبط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص قل كذا الآن، وهو بسم الله. تخيلوا كذا واحد يفتتح صباحه بهذا الكلام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. تصوروا إيش برنامج الحماية اللي يركبه الواحد الآن بهذه الأقوال، كونه سار على هذا النحو كما سمعتم، والآن أحل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقول له أنت مؤهل أن تصل الآن إلى هذا العمق، ويصبح عندك أنتي فيروس زي ما يقول المبرمجين، ضد الفيروسات، يعني مكافح ضد الفيروسات من أضرار السماء والأرض. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب تصوروا واحد وصل لهذه البرمجة وهذا الضبط، الآن لاحظوا شو خرج من بيته مثلا لعمله لأي أمر من الأمور، وهو كذا بالباب يقول هذا القول بسم الله الذي قال قبل شوية الذي لا يضر مع اسمه شيء، يعني البرنامج مفعل قد عنده. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظوا ثلاث كلمات ما أقول لك مجلدات. بسم الله توكلت على الله ما نشرك لا على قوتي ولا على علمي ولا على خبرتي ولا، بسم الله توكلت على الله وللبقاء على هذا الحال ما فيش معي إلا قوة الله تدعمني، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين نطلب من الله هذا الطلب، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، لأنه الحين الواحد يخرج مجتمع وسوق وهو يطلب هذه الحماية الآن، يطلب هذه الحماية بحيث أنه يدخل أي معمعة ما عندهش مشكلة الآن، برنامج الحماية حقه ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا فعالية برنامج الحماية حقك طالما أنت مؤمن بما تقول، لاحظوا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصور الغيب ينتظر الإنسان هذا عند الباب، في شياطين وفي ملاك. إذا قال الموحد هذه الكلمات على طول الشياطين يبدأوا يشعروا بالخطر، يقول له ارجع ارجع ارجع على شك. ماذا تريد من إنسان قد هدي وكفي ووقي؟ يعني قل له ينادي. ماذا تريد من إنسان قد هدي وكفي ووقي؟ طيب تلاحظ أنه بعد الشر الآن كله انزاح، مكافح الفيروس واضح بعمله، الآن لاحظوا يسير ومعه ملك حامل راية. يا ابنائي نحن إذا لم نؤمن بالغيب يشتدي ومستمع يقول لك مو التخريف هذا، نحن نؤمن بالغيب نؤمن بما قال الله ونؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه معاني عجيبة في حياة الإنسان المؤمن الموحد. طيب والملك هذا اللي يحمل راية، الملك اللي يحمل راية، شي تصوره هو ولا ايش؟ لا أكيد مش صور، هذا تصوره للغيب السلبي، راية من بعيد يشوفونه يهربوا من قدامه. شوفوا المواكب حق الزعماء لما يقزعوا كذا في الونانات هذيك، يهربوا يهربوا الناس من الطريق. هذا الملك اللي يحمل راية بالغيب، هذا الونان شغال، والشياطين طريق طريق تهرب من قدامه. والخبر هذا شلونه ولا خلونه؟ معه ملك يحمل راية، أكيد مش نصور شنو نحن، معه ملك حامل راية. يصل الإنسان إلى هذا العمق من الحماية على اعتبار ما قاله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، امشي تشتي بر بر، تشتي بحر بحر، تشتي جو جو، الحفظ حاصل، والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى قد حققت حقها المراد. طيب لاحظوا الآن الإنسان خرج من بيته بهذه الحماية وبهذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك برضو خلي بالك، يعني لا تركنش إلا على الخبر حق الصبح، خلي الأمر معك مستمر، بحيث إنه لو وصلت إلى أي مكان تعمل فيه ولا تجلس فيه ولا تمارس أي نوع من النشاط، خليك حريص إنه تعمل تجديد لهذه المعاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تصل إلى أي مكان تقول هذا القول، وهو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واجلس وانت رافع رأس ربك الله. السؤال فقط، هل نحن موقنون بهذا الكلام؟ هنا هي القصة. قال لك من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس لم يضره شيء. يعني برنامج الحماية مفعل، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. وبالتالي الآن على ضوء هذا التفعيل، شكون واحد أي منزل ينزل ركب سيارة ولا اطرح بمكان ولا، سيقول هذا القول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ليفعل بعد الاستعاذة، وأنه الحماية حاصلة، الحماية حاصلة. طيب تصوروا إلى أين يصل الإنسان هذا بمعرفته لله، بتوحيده لله، بشكره لله، يصل الإنسان إلى هذا العمق ويصبح من المتوكلين. لأنه لاحظوا عندما يخرج الواحد من الباب يقول بسم الله توكلت على الله، وتخيلوا لو واحد فعلا وصل إلى هذا التحقق بالتوكل على الله. نأخذ قصة وردها القرآن، والقصص كثير لكن نختزلها هذا الاختزال. هود عليه السلام نبي قوم عاد، نبي قوم عاد، رسول قوم عاد، وقوم عاد منهم اللي يصفهم الله هذا من الوصف، قوم جبارين، من أشد منا قوة، بل يصفهم الله لم يخلق مثلها في البلاد. طيب أمة بهذه القوة وهذه العباطة ورافضين اليهود عليه السلام ولأفكاره وذا. طيب ما تخلصوا منه سكون الأذواء، يعني صوروا شاعرين بعجز من أعماقهم رجعوا الله يقولوا له أنت ما لكش إلا الآلهة حقنا، والآلهة حقنا هي اللي قلهم طيب أنتم مارسوا، خلوا الآلهة على شك كذا بس. لما نقول له إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت اجتمعت عليك بعض الآلهة وأصابتك بهذا السوء، أقول لك الحين أنا هذا أيش أقول لهم مزيد أكثر مما قلت لهم، وأنا أقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أقول لهم استغفروا الله، أقول لهم ما قطع بهم مش هذا الخبر كله، أنا شوري لهم ببعد عملي الآن قائم على هذه اليقينيات فيقول لهم عليه السلام كما أخبر الله، قال إني أشهد الله وأشهد إنني بريء مما تشركون. يعني الآلهة حقكم هذه اللي تقولوا علي، أنا بريء من تماما، بل ما أقول بيش ولا هي عندي ذات اعتبار، مش عاد لوحدكم بس من دونه، يعني كذا اجتمعوا كل من دون الله، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. رجل يتحدى أمة بقوة عاد ويقول لهم مش وحدكم بس، اجتمعوا كل من دون الله. طيب ايش قوتك انت علشان تقول الكلام هذا؟ لاحظوا ايش قال لهم، اني توكلت على الله ربي، اني توكلت على الله ربي. لاحظوا الموحد لا فين يصاب، اعتصم بربه هذا الاعتصام وايقن بربه هذا اليقين، وعنده هذه الثوابت واضحه وضوح الشمس. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. كلام واضح، ربي وربكم إن ربي، إني توكلت على الله ربي وربكم. أحسنت، ربي وربكم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما يتحركش متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. ليفهم هذا الكلام للموحدين، وأنهم يصلوا إلى هذا العمق من الاعتزاز بالله، ما هيش غطرسة إلا أنها في مرحلة من المراحل تقتضي أن تكون أسلوب دعوة، لأنه الكلام معني فيش. وهذه سنة الأنبياء عليهم السلام، يعني لو لاحظنا مثلا في قصة نوح نجده مارس نفس الأسلوب في مرحلة من المراحل، يقول نفس القول، واتلوا عليهم نبأ نوح. طيب ما نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مصر النبأ هذا اللي يفرد له الله هذا الإفراد، يعني من كذا لما نقول لك واتلوا عليهم نبأ نوح، طيب ايش شلون نبأ هذا اللي يستحق انه يفرد له هذا الافراد؟ يعني ايش هو يا رب؟ اذ قال لقومه، يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. شوفوا هذه قوتنا، فعلى الله توكلت، وما دام فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم، مش لوحدكم كمان، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، احسبوني تمام، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يلا كالساعة، كالساعة الآن، صوروا. طيب أيش اللي منعهم يقوموا ذاك الوقت بتشبه؟ أيش اللي منعهم أنهم يقوموا ذاك؟ يقول لك ذي الحين هذا عاد وبعد الدهر هذا كله يتحدين إحنا كمان، أيش اللي منعهم؟ هذا المتوكلين على الله وفي قوة تشتغل معهم. قوة الله تكفي، معنا ذكرش قوة أخرى، قوة الله تكفي. بعضهم يجي يقول لك ايوه ما عملولوش حاجة، ما عملولوش حاجة، ايش يعتبرونه؟ بالعكس، القرآن الكريم سجل انهم عملوا عمل، والعمل هذا لم يتكرر في القرآن من أحد، في قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا. شوف لما تقرأ كبارا كيف تنتفخ البقمة حقك للدلالة على عظم المكر اللي قاموا به. طيب ما قدروش يعملوا له حاجة، صوروا ذي تساوي الدعوة السابقة كله، لو هم عقال يقول لك ايش فيه، ايش معنى يعني نشتي نؤذيه نتخلص منه، ما قدرناش. تجد بعض الاخوة اللي يقول لك كلام طيب صحيح ايش، لكن هذون انبياء ورسل، طيب ليش قابلنا الله قصصهم علشان نسلي بس؟ طيب شنو نجيب لك انبياء ورسل؟ مؤمن آل فرعون، لا نبي ولا رسول، مؤمن آل فرعون. إذا فرعون، طيب فرعون منو منعه يقتل موسى؟ طيب منو منعه؟ طيب لا يقتلوش، يأمر بقتله. تصوروا ما قدرش، ما قدرش، لأنه الحماية حاصلة مع موسى عليه السلام. قد قال لهم برنامج الحماية حقه كانت إيش؟ إنني معكما أعقل يمشي، وما دام معك يجتمع فرعون وفراعنة الأرض مش قدروش يعملوا لك حاجة. وتصوروا كده فرعون يوم يتظبط وتظبط هذاك ويقول ذروني أقتل موسى. طيب أنت منو لزماك؟ ويحقك إننا قدرنا نلزمك؟ إئمر نحن بس وإحنا إيش نقتل؟ ما قدرش، ما قدرش حتى يأمر بقتله. وأنا أتخيل كذا أنه ذن الحاشية حق فرعون راحوا يفقعوا موسى، يقولوا له اليوم الرجال زعل وإحنا اللي لزمناهم، كلهم إيش تقولون أنتم؟ إني عذت بربي وربكم، مش من حقكم هذا المسكين بس، من كل متكبر. يجتمعوا متكبري الأرض كلهم. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صوروا الشخصية الموحدة إلى أين تصل؟ تصل إلى أن تمارس مثل هذه الأفعال بثقتها بالله، بتوكلها على الله، بيقينها. وهذه مفاهيم الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم من برمجته لنا، واعذروني لاستخدام كلمة برمجة كذا، لأنه بس إحنا الآن نتعامل مع تلفونات مع كمبيوترات ومصطلح متداول. أنت أيضا لك أيها الموحد برمجة، إذا ثبتت هذه البرمجة تصنع مثل هذه الأمور، تصنع مثل هذه الأمور. والله أقول لك أنا رضيت لك الدين هذا خلاص، وبموجب توحيدك لله سبحانه وتعالى، وأن تعيش لحظتك على مراد الله، أنت تحققت بكمال عبوديتك لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قل القول هذا اللي يؤكد رضاك بهذا الدين وبثوابته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. يعني الصور كذا مطلوب أنه الواحد يقول الكلام هذا أيضا يوميا، حتى تبقى هذه الثوابت مأخوذة وبرضا، مش مجرد عادة وبلادة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. وحتى تبقى المسألة نشطة بشكل مستمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي بالك اتصل بالقرآن بشكل متواصل، وقل هذا القول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني. يقول لك خلاص خليك مستمر مع القرآن على أساس تبقى التصفية مستمر عندك والرؤية بهذا الوضوح. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين المتوكلين على الله الواثقين به والسامعين قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.